يتزوج من أرباع الفقه وهو ربع العبادات المشتمل على الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج والجهاد. وطريقة الحنابلة عليهم رحمة الله وغيرهم كثير من الفقهاء غيرهم يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام يذكرون العبادات أولا ثم يثنون بربع المعاملات البيوع وما تعلق بالمعاملات المالية ثم يثلثون بالربع الثالث وهو ربع النكاح والطلاق ما يتعلق بالحياة الأسرية النكاح والطلاق والنفقات ثم الربع الأخير وهو ربع الجنايات والحدود والقضاء. نحن الآن سنشرع بحول الله وقوته في الربع الثاني من أرباع الفقه وهو ربع المعاملات المالية أو البيوع وما تبعها كل ذلك من كتابه الروض المربع شرح اختصار المقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي عليه رحمة الله. طيب نشرع بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع. طيب اكتبوا تعريف البيع. البيع والمصنف ذكر التعريف لكن ذكره مفرقا وخلله بعض الشروح لم يذكرهم مجتمعا. اكتبوا البيع طبعا في الشرع يعني مش في الاصطلاح في اللغة مبادلة مال ولو في الذمة مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض على التأبيد غير ربا وقرض. إذن تعريف البيع باختصار يعني لو حذفنا بعض عبارات التعريف هو مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال هذا الأول. الثاني الجزء الثاني من التعريف أن هذه المبادلة على التأبيد وليست على التوقيت ولو كانت على التوقيت لأصبحت إجارة. فلو استبدلت مالا بمال يعني أعطيته نقودا وأخذت السيارة على التأبيد أصبح بيعا لكن لو أخذت السيارة لمدة شهر أصبحت إجارة. لو أخذت البيت بالمال مقابلة مال بالمال يعني بالنقد أو غير النقد مبادلة مال بمال يعني مبادلة الريالات بالدار على التأبيد هذا بيع لكن مبادلة المال أو الريالات يعني 100,000 ريال مليون ريال اللي هو مبادلة الريالات بالدار لمدة شهر هذا ما هو بيع هذا إجارة. واضح المسألة. إذا مبادلة مال بمال ولو في بمثل أحدهما مبادلة مال بمال على التأبيد عفوا على التأبيد لو سكتنا هنا سيدخل الربا لأن الربا مبادلة مال بمال لكنه منهي عنه فلا يدخل في البيع. إذن قلنا غير الربا استخرجنا الربا وأخرجناه من التعريف بالنص عليه وإلا فإن الربا يصدق عليه تعريف البيع لكنه نص على تحريمه فلا يدخل. وقرض لأنه لو نظرنا في القرض وسيأتي باب القرض إن شاء الله تعالى القرض مبادلة مال بمال على التأبيد لكن القرض ليس القصد منه العوض وإنما القصد منه الإرفاق. إيش هو القرض؟ شخص احتاج إلى كيلو رز أو سكر فتعطيه هذا السكر ثم يرده لك سكر بعد مدة ما المقصود من هذا؟ هذه المعاملة ما المقصود؟ هدف منها ما هو؟ هل هو العوض ولا الإرفاق؟ الإرفاق, الإرفاق والتعاون والإحسان فهو ليس داخل في البيع نخرجه من البيع. إذن نعود للتعريف. قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة هذا هو التعريف اللي أنا أمليته ثم في شرح التعريف اختصرت منه أشياء. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بماذا؟ بمثل أحدها. معناه إيش مثل أحدها؟ يعني هي ثلاثة أشياء الآن اللي تحصل المبادلة في البيع هي ثلاثة أشياء إما عين حاضرة، مال حاضرة، أو مال في الذمة، أو منفعة، أو منفعة مباحة، يعني ما في شيء أسلمه، هو ما في عين أعطيه إياها، وإنما هناك منفعة أقدمها له. طيب مثل إيش المنفعة؟ قالوا مثل الممر في الدار، تشتري ممرا في داره. كيف في داره؟ هو عنده دار وأرضه يملكها، لكن هناك جزء من أرضه تصلح ممرا، يمكن أن أمر من خلالها إلى المكان الذي أريد، يعني بدل ما أبتعد وأخذ مشوار بعيد فأمر من هذه المنطقة، فأدفع له مقابل مروري. إذن أنا سأدفع له مقابل عين أمتلكها وهي الأرض. سأمتلك الأرض؟ لا، سأدفع مقابل منفعة أستفيد منها وهو المرور، أما الأرض هي له، هو الأرض لم تخرج ملكيتها عنه، هذه هي المنفعة، فيجوز بيع المنفعة. أعطيه ممرا في داري يمر من خلالها، أعطيه مثلا علو داري يستفيد منه، لكن لا أملكه الأرض وإنما أملكه المنفعة على التأبيد، يعني على طول، بدون ليس لها وقت معين. إذن أنا في مسألة البيع هناك مبادلة شيء بشيء. ما هو الشيء هذا؟ إما مال حاضر وإما مال في الذمة. مال حاضر يعني سأشتري مثلا سيارة ب50,000 ريال، فأنا سأستبدل مبادلة هنا بين 50,000 ريال وبين سيارة، ستنتقل من البائع إلى المشتري اللي هي السيارة، والمال 50,000 ستنتقل ملكيتها من المشتري إلى البائع، صارت مبادلة. أو أحدهما في الذمة، يعني 50,000 ريال ليست حاضرة إنما مؤجلة، لكن السيارة حاضرة. هنا استبدلت ماذا بماذا؟ بمال في الذمة، استبدلت مالا في الذمة بماذا؟ بعين حاضرة. الثالث اللي هو المنفعة المباحة. إذا المبادلة ستكون بين عين حاضرة، عين في الذمة، إيش؟ منفعة مباحة. طيب في المقابل كذلك، إما أن تكون إيش؟ عين حاضرة أو عين في الذمة أو منفعة مباحة. يقولون سينتج من هذا 9 صور، لأنه كل واحد سيأتي مع الثلاثة الأول من الثلاثة الأول، يأتي مع الثلاثة الثانية، والثاني مع الثلاثة، والثالث مع الثلاثة. كم صورة؟ 9 صور. هذه 9 صور كلها تصح إلا صورة واحدة، ما هي؟ رقم 2 من الأول، وش هو؟ المال. الأول 3 قلنا، وش أول شيء من الثلاثة؟ ما عين حاضرة، مال حاضر، لا ما نقصده. الثاني مال في الذمة. الثاني من الأول والثاني من الثاني ما يمكن. كيف الثاني والثاني؟ الثاني من الأول كأن تكون السلعة إيش؟ عين غائبة، عين في الذمة، والثمن أيضا مال في الذمة. فهمت المسألة؟ إذن السلعة والثمن كلها مال في الذمة، هذا في الذمة وهذا في الذمة. كيف؟ أشتري منك ب50,000 ريال سيئة، 50,000 ريال غير موجودة، السيارة اللي عندك اللي هي ما هي موجودة، هذا يسمى بيع الدين بالدين، هذا ما يجوز، هذه الصورة الوحيدة التي لا تجوز، وما سواها يجوز. يعني يجوز أن يكون مال حاضر بمال حاضر، ويجوز مال حاضر بمال غائب، ويجوز مال حاضر بمنفعة مباحة. ننتقل لرقم 2، وش هي؟ ايش هي رقم 2؟ نقول عشان اتاكد انه مال في الذمه بماذا؟ بعين حاضره، هذا جائز. الثاني مال في الذمه بمال في الذمه، هذا ما يجوز. طيب الثالث مال في الذمه بمنفعه مباحه، يجوز. الاخير، الثلاثه الاخيره الصور، منفعه مباحه بمال حاضر، يجوز. منفعة في الذمة، منفعة مباحة بإيش؟ بمال في الذمة، يجوز. الصورة الأخيرة اللي هي التاسعة تعتبر، منفعة مباحة بمنفعة مباحة، يجوز. طيب أطلنا في التعريف، لكن هذا الكلام هو شرح لما سيأتي. قال المصنف، تفضل، بدأ الآن ببيان حكمه، فقال هو جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع. إذن جواز البيع دليله الكتاب والسنة والإجماع. تفضل. ثم انتقل إلى تعريف البيع في اللغة ثم تعريفه في الشرع. تفضل يا شيخ. وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة. نعم. مأخوذ من الباع، يعني البيع من الباع. طيب وش هو؟ لأن كل واحد من المتبايعين. وش هو الباع؟ الباع هو قدر مد اليدين، يسمونه باع. طيب مأخوذ من الباع، ليش أخذوه من الباع؟ البيع أخذ من الباع لأنه قال لأنه تفضل. لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. طيب الشرع ما هو البيع في الشرع؟ وشرعا مبادرة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال. طيب لحظة، مبادرة مال ضعوا واحد، ولو في الذمة ضعوا اثنين، بقول أو معاطاة، هذه الصيغة، هذه يسميها صيغة، والآن أدخلها في التعريف. هو ما قصد إدخالها في التعريف، لكن أذكر تعرض لها في التعريف على سبيل الشرح، ثم شرح المال، لأنه في التعريف قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها. قال والمال، إيش هو المال؟ لا تفهموا إنه المال يعني الريال أو العملات، ريال أو دينار أو درهم. المال عين مباحة النفع بلا حاجة، يعني الريال مال، والدار مال، والأرض مال، والثياب مال، كل ما له قيمة هو مال، هذا المعنى. والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. ما معنى مباحة النفع بلا حاجة؟ يعني مباحة النفع مطلقا، لكن هناك أشياء لا تباح إلا عند الاحتياج إليها، هذه ما تدخل في المال. طيب مثل إيش؟ الكلب مثلا ما يجوز اقتناؤه إلا للحاجة، فلا يعتبر مال. إذن المال هو ما يجوز مطلقا، ما يحتاج للحاجة عشان تبيحه. طيب قال أو منفعة مباحة، ضعوا رقم ثلاثة هنا. قال أو منفعة مباحة مطلقة، يعني مش مباحة عند الحاجة، كممر في دار أو غيرها. طبعا من أمثلة المنفعة المباحة المصنف قال الممر في الدار، ومنها كذلك علو البيت ليضع عليه مثلا بنيان، أو بقعة، يشتري بقعة تحفر بئر. قال بمثل أحدهما، يقصد بأحدهما هنا ما هو أحدهما؟ المال والمنفعة. لا، المال والمنفعة، المال بقسميه، يقصد المال الذي حاضر أو المال الذي في الذمة، لأنه لا يخرج عن كونه مال، والمنفعة المباحة. طيب متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، فتناول تسع صور، الآن رقموا هذه الصور. عين بعين، هذا واحد. وانتبهوا لشغلة، مسألة، الفقهاء إذا ذكروا الثمن السلعة والثمن أو الثمن والمثمن، كيف نعرف الثمن من السلعة؟ قالوا نعرفها بحرف الباء، فالباء يدخل على الثمن. فإذا قلنا السيارة بخمسين ألف أصبح الثمن فين؟ الخمسين. قال فتناول تسع صور، عين بعين واحد، أو دين اثنين. إيش يعني أو دين؟ يعني عين بدين، هذا اثنين، أو منفعة، يعني عين بمنفعة، ثلاثة. ثم انتقل قال دين بعين، هذا رقم أربعة، دين بعين، دين السيارة في الذمة والخمسين ألف حاضر، هذا أربعة. الخامس قال أو دين، أو دين يعني دين بدين، هذا رقم خمسة، وهذه الصورة اللي قلنا ما تجوز، ولهذا قال المصنف بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. اكتبوا عندها، عند قوله الحلول والتقابض، أي لأحدهما، هو ما يشترط الحلول والتقابض للإثنين، لأحدهما بس، عشان نخرج من صورة الدين بالدين. كيف نخرج من صورة الدين بالدين؟ نجعل الإثنين حاضرة ولا نجعل واحد منهم حاضر؟ واحد يكفي. قال بشرط الحلول أو والتقابض قبل التفرق، عشان نخرج من صورة الدين بالدين، وإلا ما جاز. ثم قال أو بمنفعة، هذا رقم ستة. إيش يعني أو بمنفعة؟ يعني ماذا بماذا؟ يعني دين بمنفعة، أشتري الممر في الدار بألف ريال دين، أتيك بها بعد سنة. طيب انتقل إلى السابعة، قال منفعة بعين، سبعة. إيش يعني منفعة بعين؟ ممر في دار بمئة ألف حاضرة، ولا بألف حاضرة، أو بما هو، ثمانية، لا على طول، على طول، واللي صار تجارة. قال أو دين. إيش يعني هنا دين؟ يعني منفعة ممر في الدار بدين، الثمن مؤجل. أو منفعة، يعني منفعة بمنفعة، وهذه التاسعة، كان أقول له مثلا أشتري منك ممر في دارك والثمن ممر في داري مثلا، أو علو سطحي تضع فيه مثلا مكان تسكن فيه وكذا. طيب أكمل يا شيخ. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا. نعم، المقصود الأعظم هو الإرفاق في القرض، يعني المساعدة والتعاون والإعانة. طيب هل معنى هذا إنه التمليك أو التملك ما هو مقصود؟ لا لا، مقصود في القرض لكن ليس هو المقصود الأول، بخلاف البيع، البيع المقصود الأول التملك. طيب اكتبوا عندكم في عنوان خارجي أو شيء، أركان البيع عاقد ومعقود عليه وصيغة، أو عاقدان، واحد عاقدان، أركان البيع ثلاثة، لا يتم البيع إلا بتمام أركانه. العاقدان اللي هو البائع والمشتري، هذا الأول. والشيء الثاني، الركن الثاني، المعقود عليه وهي السلعة، السلعة. والثالث، الركن الثالث، الصيغة، الصيغة. واكتبوا بين قوسين قولية وفعلية، الصيغة. فهمنا العاقدان، عرفنا لابد في بائع ومشتري، ولابد أن تكون هناك سلعة، هذه أركان البيع، إذا ما توفرت الأركان فليس هناك بيع. يعني ما نتصور أنه يحصل بيع وفي بائع وما في مشتري، أو ما في بائع ولا مشتري، ولا نتصور أن يحصل هناك بيع وما عندنا سلعة. الشيء الثالث، الركن الثالث، لا يتصور أن يحصل البيع وما في صيغة. كيف يعني صيغة؟ الآن إذا وجد البائع والمشتري والسلعة بينهما، كيف تنتقل الملكية، ملكية السلعة إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع؟ لا تنتقل إلا بصيغة، لابد من صيغة لهذا العقد. هذه الصيغة لها صورتان وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، لكن هذه الصيغة باختصار بإيجاز، إما أن تكون قولية وهذا الأصل، فيقول بعتك هذه السيارة ب50,000 ويقول هذاك اشتريت، إذن في صيغة انتقلت. لكن مجرد أن يأتي البائع والمشتري والسيارة بينهم والفلوس موجودة يتم بيع هكذا بالسكوت؟ ما يتم بيع، لابد من صيغة. ما هي الصيغة؟ الصيغة إما أن تكون قولية أو تكون فعلية. قولية فهمناها، أن يقول بعت ويقول اشتريت. الفعلية كيف؟ الفعلية تسمى المعاطاة، يقال لها صيغة فعلية، يقال معاطاة. هذه الفعلية ما فيها صيغة من الطرفين، وإنما قد تكون صيغة من الأول وفعل من الثاني، أو صيغة من الثاني وفعل من الأول، أو فعل من الاثنين. وأشبه ما يكون، أوضح مثال للمعاطاة اليوم، اليوم انتشر بيع المعاطاة، وهو من قديم موجود لكن اليوم أكثر، أقصد من ناحية طرق البيع الآن، اللي هو إيش؟ المتاجر الكبيرة، ما يسمى بالسوبر ماركت، ولا إيش يقولوا له؟ إيش تعريبه؟ طيب السوبر ماركت، يدخل الإنسان ينظر في السلعة، يرى سعرها، يذهب إلى المحاسب، ما يقال له الكاشير، ويعطيه الثمن ويخرج، ما يتكلم، صح لها؟ طيب الآن اشترى، كيف وجدت السلعة، وجد العاقدان، وجد الثمن. طيب ما هي الصيغة؟ الصيغة هنا صيغة قول فعلية، اللي هي المعاطاة. طيب قال تفضل، الآن سينتقل إلى الصيغة، الكلام عن الصيغة. قال وينعقد، الآن هذا كله الكلام عن الصيغة، تفضل. وينعقد البيع بإيجاب وقبول. طيب بفتح القاف، إيجاب، أيوة، إيجاب ألف قبول باء، لأن هذا مجموعة، الصيغة القولية تتكون من إيجاب وقبول، هذه الصيغة القولية. الصيغة القولية ليست الإيجاب فقط ولا القبول فقط، تفضل يا شيخ. قال بفتح القاف وحكي ضمها، يعني قبول، وقيل قبول، تفضل. بعده، أي بعد الإيجاب، طيب ضعوا رقم واحد عند بعده واكتبوا عنوان خارجي لو سمحتوا الترتيب. الآن هو سيذكر شروط لصحة الصيغة القولية طبعا، فمن شروط صحة الصيغة القولية أولا الترتيب، وأشار إليها بقوله بعده، إيجاب وقبول بعده، معناه نبدأ بماذا؟ نبدأ بألف اللي هو الإيجاب، ثم نثني بباء وهو القبول، بعده أي بعد الإيجاب. فيقول البائع الآن سيذكر سيصور يمثل للصورة أو يصور للصيغة القولية، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه، خلاص هذه الصيغة. وطبعا ما عندنا صيغة يعني لفظ معين يقول بعتك ملكتك، أي عبارة تدل على المعنى، هذا المقصود. ثم قال ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب بلفظ أمر إلى آخر الكلام. دعوني أوضح الصورة هذه ثم نقرأها إن شاء الله. الآن الأصل في الصيغة القولية الإيجاب والقبول أن يكونا مرتبين، الإيجاب أولا ثم القبول، الترتيب. طيب هل يجوز الإخلال بهذا الترتيب ولا ما يجوز، أو يجوز أحيانا ولا يجوز أحيانا؟ الجواب يجوز أحيانا. متى؟ المصنف أشار إليها، قال ويصح القبول قبله يعني قبل الإيجاب. متى؟ هي رقم المسائل التي يصح فيها، أي قبل الإيجاب بلفظ أمر، ضع رقم ألف، إذن يصح الإخلال في الترتيب في الصورة هذه ألف، بلفظ أمر، واكتب عندها بعني، مثال أمر يعني بعني، كان يقول بعني فيقول بعتك، تقدم الإيجاب أو تقدم القبول على الإيجاب. قال بلفظ أمر ألف أو ماض، هنا اكتبوا باء، أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، مثل إيش؟ ماض باء قلنا مجرد عن استفهام، الماضي اشتريت، فلو قال بعني السيارة ب50,000 تقدم الإيجاب على القبول، فقال أو عفوا تقدم القبول على الإيجاب، قال بعني بس إنه بلفظ الأمر، بعني السيارة ب50,000 قال بعتك، صح في هذه الصورة. طيب الصورة الثانية باء، أو ماض مجرد عن الاستفهام، اشتريت منك السيارة ب50,000 قال بعتك، صح. لماذا؟ لأنها باء اللي هي اللفظ الماضي المجرد عن الاستفهام. لكن لو قال أبعتني هذه السيارة ب50، أو ترجي أو تمني، لأنه قال عن استفهام ونحوه، ما هو نحو الاستفهام؟ التمني والترجي ونحو ذلك، لعلني اشتريت منك هذه السيارة، عسى أن أشتري منك هذه السيارة، ما يقبل، لابد أن يكون لفظ ماضي مجرد عن الاستفهام، ما فيه استفهام ولا نحو ذلك. طيب لماذا أجزنا في هاتين الصورتين تقديم القبول على الإيجاب؟ قال المصنف لأن المعنى حاصل به، خلاص يحصل المعنى به. طيب لماذا لم نقبل الصور الثانية؟ لأن المعنى لا يحصل به. ثم قال الآن ما زلنا في موضوع الترتيب يا مشايخ، الترتيب تقديم الإيجاب ثم القبول. طيب إذا رتبنا هل نشترط الموالاة؟ يعني لازم يكون الإيجاب ويليه القبول وما يكون في فاصل، أم ما في مشكلة في الفاصل؟ ما في مشكلة. طيب اسمعوا ما يقول، هو سيقول، هو الجواب ما هو، ما في الجواب ليس بنعم ولا لا، الجواب فيه تفصيل، اقرأ يا شيخ. قال متراخيا ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه. ها إذن ما اشترط الموالاة، لكن في نفس الوقت اشترط المجلس، إذا بد يكون الجواب في المجلس. طيب عن الإيجاب ما دام في مجلسه، تفضل. لأن حالة المجلس كحالة العقد، نعم، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل. طيب إذن يقول لابد أن يكون في المجلس، ولابد لا عدم الانشغال بما يقطعه، عدم الفصل. ضعوا عنوان جانبي، احنا قلنا في الشرط الأول إيش هو؟ الترتيب. الشرط الثاني الأول الترتيب هذا لإيجاب والقبول، الثاني اكتب عدم الفصل، عدم الفصل بما يقطعه. إذن سنشترط في عدم الفصل أمرين، الأمر الأول أن يكون في المجلس لا ينقطع المجلس، والشيء الثاني أن لا ينشغل في المجلس بشيء آخر. طيب بعد ذلك الثالث، لأنهما ذكر التعليل بعده وقال لأنهما صارا معرضين عن البيع. طيب انتهينا، الآن عندنا الشرط الثالث سيذكره وهو المطابقة بين الإيجاب والقبول. كيف المطابقة؟ قال بعتك هذه السيارة ب50,000، قال اشتريتها ب40، هل يصح هذا إيجاب وقبول؟ لا، ما في مطابقة، واضح؟ أو قال بعتك هذه السيارة ب50,000، قال اشتريت تلك السيارة ب50,000، ما في مطابقة بين الإيجاب والقبول، واضح؟ المطابقة لازم تكون، لابد أن تكون على عين السلعة وبنفس الثمن. طيب أكمل يا شيخ. وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. نعم. وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع. نعم. وينعقد أيضا بمعاطاة. طيب عند قولي الصيغة القولية ضعوا رقم 1، تفضل. والآن إذا قال الصيغة الفعلية ضعوا رقم 2 عند كلمة الفعلية، تفضل. وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. نعم. مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا. طيب أبغاكم تنتبهوا، الصورة الفعلية المعاطاة لها 3 صور، فالآن رقموا الصور هذه 3. مثل أن يقول اكتبوا عندها المشتري، مين اللي يقول الآن؟ المشتري. أعطني بهذا خبزا، هذا رقم 1، فيعطيه ما يرضيه. الآن أنا الذي أسأل، الآن في هذه الصورة اللي هي رقم 1، مثل أن يقول المشتري أعطني بهذا خبزا فيقول فيعطيه ما يرضيه، هذه صيغة فعلية، لكن واقع الأمر عندنا لفظ صدر ممن؟ من المشتري، وفعل صدر من البائع، خلاص يصح هذا ما دام أن التصرف اللفظ والفعل دل على البيع، انتهينا. العبرة ليست بالألفاظ وإنما العبرة بالمعاني. الصورة الثانية، أو يقول البائع، هذا رقم 2، خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري. الآن اللفظ حصل ممن؟ من البائع، وحصل فعل من المشتري. الصورة الثالثة، أو وضع ثمنه 3، أو وضع ثمنه عادة يعني الثمن المعتاد وأخذه عقبه، حط الريال وضع الريال وأخذ الخبز، ومعروف 4 أقراص بريال مثلا. طيب إذن هنا في هذه الصورة الثالثة فعل من الطرفين. أكمل يا شيخ. فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول. نعم. للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، لعدم التعبد في الألفاظ. ما عندنا تعبد باللفظ بعني اشتريت، ما تعبدنا الله بهذا. أجل إيش المطلوب؟ المطلوب أي لفظ أو فعل يدل على قصد البيع وإرادة البيع من الطرفين، تفضل. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. طيب هذه 3 أشياء، 1، 2، 3 اكتبوا عندها فتنعقد بالمعاطاة. إذا وهبه كذلك، لو وهبه هبة بطريقة معاطاة والأسلوب الذي أعطاه إياه دال على الهبة، واضح للطرفين الهبة، خلاص. كذلك الهدية، كذلك الصدقة، واضح ولا لا؟ إنسان مثلا مريض فراح زاره، أو شخص تزوج ذهبوا إليه في عرسه وقدموا له ساعة، ما قالوا له تفضل هذه هدية وذاك قال قبلتها، ما حصل كلام، لكن أخذها وقال شكرا جزاكم الله خير، واضح؟ طيب شكرا على إيش؟ من قال لك إنها هدية؟ يمكن جاءوا يبيعونها عليك، هذا غير واضح، فاهم؟ يعني تعارف الناس إنه في مثل هذا الظرف إذا قدم شيء فهو هدية، صح ولا لا؟ وهكذا جاء مسكين طرق الباب ولا وقف على باب المسجد، فجاء شخص وأعطاه طعاما، فهذا الإعطاء ما هو؟ صدقة. يعني إيش راح يكون بيع؟ ما هو مقصود البيع؟ مقصود كيف عرفنا؟ عرفنا من دلائل الحال. أكمل يا شيخ. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. ما ظاهر هذا الكلام؟ يعني المقصود الآن بلا إذن، اكتب بلا إذن. وإن كان الحجاوي في الإقناع قال لا بل بإذن، لابد من الإذن. تفضل. المصنف يقصد بدون إذن، وهذا الذي قدمه في الفروع وفي المبدع وفي الإنصاف. تفضل يا شيخ. ويشترط للبيع 7 شروط. الآن سندخل في مبحث جديد وهو شروط صحة البيع. اكتبوا هذا، شروط صحة البيع، لأننا لما نقول شروط البيع ما المقصود؟ شروط صحة ولا الشروط التي تشترط في البيع أو نحو ذلك؟ طيب، شروط صحة البيع خلونا باختصار، احنا سبق أنه ذكرناها وأنا نسيت أن أذكر في بداية الدرس، الآن أذكره إن شاء الله فيه بعد ذلك أنبه. يا مشايخ، هذا الدرس اللي احنا الآن نقرأ الكتاب الروض المربع، الروض المربع هو شرح لاختصار المقنع اللي هو زاد المستقنع. ما ينفع نقرأ هذا الكتاب ولم نكن قرأنا قبله زاد المستقنع. فهمت علي يا لله؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ أريدكم أن تحضروا، قبل ما تحضروا في الروض حضروا من الزاد. فاللي حضر منكم درس الزاد أصلا فعلي أن يراجع، اللي ما حضر لا بأس يروح يسمع درس الزاد، يعني يسمع المقطع المتوقع شرحه ثم يحضر. فهمت علي؟ عشان نمشي بسرعة، لأنه يعني ندخل ولا نخرج ونختصر الكلام، كررت الكلام كثير حتى مللته، أنا اللي مللته مش أنتم، أنتم باب أولى. فهمت؟ اقرأ مختصر في أي فن في أي علم وأتقنه، ثم اقرأ ما هو أكبر منه. أما ما تتقن المختصر ثم تنتقل إلى الأكبر، طبعا الأكبر سيكون أصعب. فهمت علي؟ وهذا الكلام متعبدي، يعني هذا هو واقع حال الناس وقدرتهم اللي خلقهم الله عليها. فلذلك أقول اللي يحضر يحتاج قبل أن يحضر درس مثلا البيوع الآن يروح يراجع البيوع من الزاد. إن سبق له دراسة الزاد سهل سيراجع، وإن لم يسبق له دراسة الزاد يروح يسمع الدروس، دروس موجودة ومسجلة، يروح يسمع درسين ثلاثة أربعة اللي يتوقع إننا إيش إننا نصل إليها يعني. طيب يا شيخ تفضل، عشان يحضر يكون خلاص هو مجهز محضر يعني، فما يتعب فيها. أحد فيكم يشعر بالصعوبة في الكتاب؟ ها؟ الشيخ قام، ما قلنا لك قوم يا شيخ، لا لا ما نبغاك تقوم، أنا والله ما أبغاك تقوم، أنا فرحان أنك جالس، أنا سعيد بوجود، لكن أنت بالخيار طبعا. خليك معنا، خليك معنا أحسن، الله يثيبك. لا أنا ما قصدتك ترى، أنا أبغى أنصح الشباب الله يحفظهم إنهم يحذروا قبل عشان لا يصير صعب عليهم. لكن صدقني صدقوني يا مشايخ في شغلة ثانية، ترى اللي شغال في البيع والشراء أحيانا يكون محضر زاد وأكثر من الزاد لأنه خبرة في الحياة. طيب الله يحفظ. طيب أكمل يا شيخ، أكمل التراضي، الشروط، عفوا الشروط باختصار، احنا كنا لخصناها، اللي سمع الزاد راح يجيبها. ايش قلنا؟ لخصناها في بيتين، قلنا الملك والتراضي والأهلية، لأهلية العاقد إباحة للسلعة وقدرة على تسليمها وقدرة جلية، جلية بس عشان الأشقافية، والعلم بالأثمان والمبيع يعني العلم بالسلعة، فهذه شرائط البيوع. إذن الملك لابد أن تكون السلعة مملوكة، وإحنا قلنا الآن عندنا شروط في السلعة وشروط في المال في العاقد. في العاقد نشترط فيه 3 شروط، أن يكون مالكا للسلعة أو نائب عنه، التراضي من الطرفين هذا الشرط الثاني، لو حصل بيع بدون تراضي من الطرفين أو دون تراضي من أحد الطرفين ما يصح، الإكراه ما يصح البيع. الأهلية لابد أن يكون حرا مكلفا رشيدا، حر مكلف بالغ عاقل البائع يعني، هذه 3 في البائع أو في العاقد، أن يكون مالكا راضيا أهلا، أما مجنون أو صغير أو عبد هذا ما يملك أن يبيع ولا يشتري. طيب عندنا 3 شروط في السلعة، ما هي؟ إباحة السلعة، أن تكون السلعة مباحة، أما بيع خمر أو بيع أمور منكرات لا يصح البيع معها. القدرة على تسليمها، فلا يبيع شيء لا يستطيع تسليم، هرب السيارة سرقت عليه مسروقة ما يستطيع يبيعها ولا يجوز يبيعها، يقول أبيعك السيارة هذه اللي انسرقت وإن شاء الله نلقاها وأعطيك إذا لقيناها، نقول إن شاء الله تلقاها بس مو مضمون أنك تلقاها. طيب إباحة وقدرة جلية والعلم بالسلعة أيضا، ما يجوز يقول له أبيعك السيارة اللي عندي في الحوش. طيب وش هي السيارة؟ سيارة كذا نوع كذا ومستعملة، ما يصلح، لا بد أن يراها أو توصف له وصفا دقيقا إذا كان مما يوصف. ولما نقول يراها أو توصف له، الرؤية في كل شيء مقبولة، الوصف لا، أحيانا نقبل الوصف أحيانا نقبل الوصف، بناء على ماذا؟ بناء على كون السلعة توصف أو لا توصف. بعض السلع يمكن وصفها، بعض السلع لا يمكن وصفها، فهمت علي؟ فما يمكن وصفه خلاص، العلم بالسلعة يكون إما بالرؤية أو بالوصف إذا كان يقبل الوصف. الشرط السابع الثمن، العلم بالثمن. تفضل الآن اقرأ علينا. أحدهما التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله عليه السلام إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. نعم، أو حمل عليه بحق، حمل عليه. اسمعوا مني الآن، لما قال لا يصح من مكره، لكن سنستثني من هذا الشرط، أحيانا يكره ويصح. متى؟ إذا أكره بحق، رجل مماطل ما يبي يدفع للناس حقوقها، فالحاكم يعني القاضي يكرهه على أن يبيع مثلا داره ولا بيته ولا بضاعته ولا كذا ويسدد الناس. فالآن ما يقول هو أنا أكرهت على البيع، أنا لست براض، لا، هذا إكراه بحق فيصح. واضح المسألة؟ إذن استثنينا منها الإكراه بحق فيصح. طيب الآن صورة ثانية، ما هي إكراه واضح لكن تشبه الإكراه، وهي وإن أكره، انتبهوا، وإن أكره على وزن مال، اكتب عندها يعني دفع مال، فباع ملكه كره الشراء منه وصح. هذه الصورة يا إكراه ولا مو إكراه؟ يعني مثلا قال له الحاكم إما أن تدفع اللي عليك الدين اللي عليك وإلا سجناك، فهو في هذه الحالة راح باع سيارته. الآن هو يبيع سيارته وهو راضي ولا هو مضطر؟ مضطر وملجأ لهذا. هل هو مكره؟ لا، مو مكره. الإكراه أن يقال له بيع السيارة وإلا سجناك، أما أن يقال له ادفع وإلا سجنك. راح باع سيارة ما يريد بيعها، وإنما باعها من أجل أن يدفع عن نفسه السجن مثلا، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. قال فباع ملكه كره الشراء ومنه وصح، يعني صحيحة، لكن يكرهونها من باب يعني أنه اشتروا من رجل مضطر. والخوف من شراء المضطر ما هو؟ إنك تشتري من المضطر السلعة بأقل من ثمنها، لأنه يعني مضطر وملجأ لهذا. طيب بعد كذا تفضل الشرط الثاني. والشرط الثاني أيوه. أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ الآن سيشرحها في ثلاث نقاط، رقموها لما بعد قراءتها. تفضل. أي حرا مكلفا رشيدا، هذه الثلاث، حر مكلف رشيد، هذه كم عددها؟ ثلاثة. كم عددها؟ ثلاثة. إيش بكم أنتم خايفين؟ كم عددها؟ ما أنت بتعد من واحد لثلاثة؟ لا، أربعة، هذا ما هي ثلاثة، أبغاكم تقولوا ثلاثة عشان أقول أربعة، لأنه المكلف لو حبينا نفصله سنقول المكلف والبالغ العاقل، فهي على التفصيل أربعة، حر بالغ عاقل رشيد، يعني غير محجور عليه، غير سفيه محجور عليه. تفضل. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. طيب. أي اختبروهم. نعم. أيوة. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه. طيب انتبهوا بالله، في هنا يعني في مسألة هنا منعطف، قوله فلا يصح تصرف صبي، اكتبوا أي مميز، تصرف صبي أي مميز وسفيه بغير إذن الولي، افهموا علي الآن، تصرف الصغير والسفيه بإذن الولي جائز، بغير إذن الولي ما يصح. هذا مين؟ من هما؟ السفيه المحجور عليه هذا اللي ما يقدر يتصرف، والصبي مين؟ المميز يعني اللي عمره 7 سنوات فما فوق. طب لو كان هذا الصبي عمره 3 سنوات حتى الإذن لا يقبل، إذن صبي يعني مميز. قال فإن أذن صح إلى آخر لقوله وابتلوا اليتامى يختبروهم، وإنما يتحقق الابتلاء الاختبار يعني بتفويض البيع والشراء إليه. اكتبوا عندها لو سمحتم: ضابط لا يصح الإذن للصغير إلا المميز، ويصح تصرف غير المميز في الشيء اليسير. فرقوا بين اثنين. احنا عندنا في تصرف الصغير سيصح في حالتين: سيصح في الشيء اليسير وسيصح بالإذن. أما في الشيء اليسير فيصح من الصغير مطلقا، يعني مميز أو غير مميز، وأما في الإذن فلا يصح إلا إن كان مميزا، ويصح تصرف الصغير ولو غير مميز في الشيء اليسير. طيب، قال: ويحرم الإذن بلا مصلحة. ما يجوز للولي أن يأذن للصغير أن يبيع ويشتري بدون. ثم قال: وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. اكتبوا عندها تصرفهما، أي السفيه والصغير، ولو غير مميز، ولو غير مميز. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.